نعم. انا مدرس في احد المدارس الليلية وقرر مديرها تأخير صلاة العشاء الى ما بعد الدرس الثالث، مع العلم بان الدرس الثاني ينتهي مع اذان العشاء، وايضا بجانب المدرسة مسجد كبير، فما العمل وحفظكم الله؟ الواجب على المدرسين والطلبة الصلاة مع الجماعة ثم يرجعون للدرس، ولا يقدم الدرس على صلاة الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بإجابة المؤذن، من سمع عن الجدة فلم يأتي ولا صلاة له إلا بعذر. والمدرسون أولى الناس أن يستجيبوا، وهكذا الطلبة أوقاته الواجب أن يستجيبوا لداعي الله ويؤخر الدرس حتى يصلي.